هذا العلم عندما يقترب وما أن يتأثر بأي كتاب يقع تحت أيديهم لا يعرفون شيئا عن والدهم. هذا الذي أنت الآن تشير إليه هل هو معلوم لديكم بالعلم؟ فسرت مثلا عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم مشهورون بتعبير الحياة قديما من أهل الأهواء، هذا إذا كانوا علماء وأكثرهم لا علم عندهم. هذا أردت قبل الجواب من كتب الإمام زكريا أن الرد صار طبيعته. أولا الحديث المذكور عن ابن عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال فيه حديث المنكر، لكني أعتقد أنه حديث كاذب. وهنا الآن مثل ذلك مثل النور لأن ذاك المؤلف أو لم يكن من أهل الأهواء، وهو حسنا ليس من أهل العلم المعرفة بالحديث الصحيح والضعيف، فكان عليه إن نقل الحديث ثم وقرر بالعلم فيه، لكنه هو وأصحابه كما قال ابن تيمية رحمه الله في بيان الفرق بين أهل السنة والبدعة، يطلب رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدع والإحضار يذكرون ما لهم هذا ما يتعلق بشنو الحديث. أما ما فهو أبعد ما يقول عن جواز استدلاله على تأويل أحاديث تحريم الملائكة إلى الحرام كما ذكرت، وهذا يؤكد أيضا أن الرجل قال ان احاديث صريحه لا تقبل التحريف، بينما احاديث ابن عمر هذا لا يدل على جواب بل يدل على عقل ذلك تماما، لان الحديث فما يرويه نافع عن ابن عمر قال ابن عمر قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع زراعة راعي النبي صلى الله عليه وسلم وعيه على أذنيه وهو يمشي ويقول لابن عمر أتسمع أتسمع؟ قال له لا أسمع عندنا أسمع. والحديث فيه أن ابن عمر كان يسمع لدليل أن الرسول كان يسأله أتسمع أتسمع؟ فانظر الآن كيف تعمل أواضع الصحابة، هو لم يحتج بأن الرسول عليه السلام وضع الصراحية في جنبيه، وإنما احتج بسماع ابن عمر. وهنا نحن نقول تصدق جاء بكار يرفع الأغاني وعلى المشروع، فأنت الحالة هذه في حالة من حالتين، إما أن تفعل هكذا أو أنت في عملك في كلام، في هذه الحالة فأنت مستمع فأنت تشترك بالمجتمع، أما في الحالة الأخرى فأنت سامع وليس بالمجتمع، وما عليك من أجل في الحالة الثانية بينما تأتي في الحالة الأولى. قرى ابن عمر كان مجتمعا ثم كان سامعا، كان سامعا وين الفجر في المنزل؟ هذا شيء. شيء ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمع وانما سمع، لكن من وراءه يعني الكلام انه شد اذنيه عن ان يدخل اذنه في ما لا يدري. واخيرا، ليس في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر يراعى الراعي، وهذا من تطورهم من قاصر، لأنهم تطوروا أن الرسول مر بالراعي وهو بجانب الطريق فسكت عن يراعته وعن عسله عليها فصار إقراره يدل على الجواب. ليس بكل شيء من ذلك، تعرفون أنتم من عادة الرعيان أنهم يتذكرون الطريق بعيدا، وأن صوت الجراعة يصنع في مكان بعيد، فهل يعني هذا المستدل أنه كان على الرسول أن يتتبع صوت الراعي هذا الذي يعزف بالجراعة وأن يذهب إليه وأن يقول له هذا لا يجوز؟ كل هذه تحملات وتكلفات ما ينبغي للعالم Thank you. الأخير خلص. وإنما فيه أن الرسول عليه السلام لم يستمع الذي راعه إبراهيم عنه، وأن ابن عمر سمع وما استمع، والبحث في الاستماع ليس الاستماع. واضح؟ النصيحة في اعتقادي في محلها لا تنطق. أن لا يكون هناك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.